هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه القلوب أيها الأفاضل، يا ترى أي قلب تحمل من هذه الأنواع؟ ما هو القلب الذي تحمله من هذه الأنواع؟ هل تحمل قلبا يضيء فيه مصباح التوحيد والإيمان وهو القلب الأجرد؟ أم إلى آخر هذه القلوب. أسأل الله أن يرزقنا لكم قلوبا طاهرة نقية صالحة صافية متجردة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. هل تعلم أن القلب لا يحيا إلا بالطاعة والعبادة؟ إذن ألا تسجد لربك الآن شكرا أن فرض عليك العبادة ليحيي الله بها قلبك؟ إذ لو مرض القلب أو مات القلب لربما خسرت الدنيا والآخرة. ذكرت في الحلقة الماضية أن الرجل قد يبذل كل ماله من أجل جراحة عاجلة في قلبه، لكن قد لا يفكر في أن يبحث عن طبيب رباني من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليصرف له دواء لمرض قلبه، للكبر، للعجب، للشرك، للرياء، للغرور، للحقد، للحسد، للكذب، للخيانة، للغدر، لعدم الوفاء بالوعد، لعدم الرجولة، إلى آخر هذه الأمراض التي تصيب القلب والإنسان لا يدري. فلا يمكن أبدا للقلب أن يكون سليما صحيحا إلا إذا كان معافا من كل هذه الأمراض ومن كل هذه البلايا. ولا يمكن أبدا للقلب أن يحيا إلا بعبادة الله عز وجل وإلا بطاعة الله عز وجل. تدبر معي قول الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا الله، هكذا الذاكر عبادة من أشرف العبادات، طاعة من أجل الطاعات، أن تكون في ذكر الله. وأنا لا أتكلم عن الذكر بمفهومه الضيق كأن تحافظ على أذكار الصباح والمساء وحسب، لا، بل أنا أتكلم عن الذكر بمفهومه العام المطلق. ففي أي وضع كنت على طاعة لله موافقة لهدي رسول الله فأنت في ذكر، فأنت في طاعة. يعني أنت الآن وأنت تستمع إلى هذا البرنامج عن الله وعن الرسول أنت في ذكر بمفهومه الواسع. وأنت في مداعبة لامرأتك أو لأولادك على هدي رسول الله فأنت في ذكر المفهوم الواسع، وأنت في وظيفتك تؤدي ما عليك ابتغاء مرضات الله بأمانة دون مراقبة لرئيسك، وإنما أنت تراقب الحي الذي لا يغفل ولا ينام، فأنت في ذكر، وهكذا وهكذا. فحياة المؤمن كلها ذكر بشرطين: أن تكون خالص النية، وأن تكون موافقا في حياتك لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي من ابتدع في ديننا هذا ما ليس منه، فهو رد. إذن أيها الحبيب، الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، وإن كان طريح الفراش، وإن كان مريضا، وإن علقت بعض جوارحه، ما دام لسانه رطبا بذكر الله، وما دام قلبه راضيا عن الله محبا لله جل وعلا، فهو في ذكر، فهو في طاعة، فهو في عبادة. فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. ووالله ما أكثر الأموات، والله ما أكثر الأموات، مع أنهم ملأوا الدنيا ضجيجا وصراخا، لكنهم أموات، لأنهم في غفلة عن رب الأرض والسماوات. تدبر معي قول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. هذا حكم ربي أخي، هذا ليس من عندي، هذا حكم الله. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ أقرأ عليك الآية مرة أخرى، تدبر معي قول الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لا إله إلا الله، لاهية قلوبهم، القلوب في لهو، القلوب منشغلة عن الله سبحانه. فصلاتك وقراءتك القرآن وذكرك وتسبيحك وعبادتك وعمرتك وحجك وقيامك لليل وإحسانك للفقراء وبرك بوالديك ورحمتك بامرأتك وأولادك ورحمتك بموظفيك ومرؤوسيك ورحمتك بجيرانك في الوظيفة أو في وسيلة المواصلات أو في البيت أو في العمل، كل هذا، كل هذا وغير هذا مما يحيي الله تبارك وتعالى به قلبك، ومما يصلح الله عز وجل به قلبك. فالعبادة حياة للقلوب. رابعا، الحياة، العبادة سبب لمحبة علام الغيوب. يا الله، لو عبدت الله أحبك، هل فكرت في هذه؟ أقول: العبادة سبب لحب الله لك، لحب الله لك. من أنا ومن أنت لنكون أهلا لمحبة الله جل وعلا؟ أخي، كيف يكون حالك لو قلت لك الآن إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحبك؟ كيف يكون حالك؟ كيف لو علمت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يحبك؟ كيف لو تيقنت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبك؟ ثم كيف يكون حالك لو علمت أن أبا بكر رضي الله عنه يحبك؟ ثم كيف يكون حالك لو قلت لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك؟ ثم هل فكرت فيما قلت لك كيف يكون حالك إذا علمت أن ملك الملوك يحبك؟